السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فيه خمس مسائل: الأولى، اختلف العلماء في أذية الله بماذا تكون، فقال الجمهور من العلماء: معناه بالكفر ونسبة الصاحب والولد والشريك إليه ووصفه بما لا يليق به، كقول اليهود لعنهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، كقول اليهود لعنهم الله لم يذكر وقالت اليهود لكان أولى، كقول اليهود لعنهم الله يد الله مغلولة. نعم، أنت وقفت عليها الحين، وقفت عليها لأنه يقول كقول اليهود لعنهم الله، ماذا قال اليهود؟ يد الله مغلولة. أما الذي قال وقالت اليهود يد الله، القائل الله جل وعلا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا ليس من قول اليهود، هذا من قول الله جل وعلا. أما قول اليهود يد الله مغلولة لعنهم الله. نعم. والنصارى المسيح ابن الله. نعم، طردا لكلامه عليه أن يقول والنصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، لكن هذا ليس بصحيح، يقتصر على قولهم المنسوب إليهم. نعم. والمشركون الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وفي صحيح البخاري قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، الحديث. وقد تقدم في سورة مريم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. هكذا جاء هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة في هذه الرواية، وقد جاء مرفوعا عنه: يؤذيني ابن آدم يسب. ولا يمكن أن يقول أبو هريرة هذا من كيسه أبدا، ينسب إلى الله جل وعلا ما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع على كل حال. نعم. وقد جاء مرفوعا عنه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أخرجه أيضا مسلم. نعم، هذا صريح في الأذية لله جل وعلا، وليس معنى هذا أنه يناله بذلك ما يتأذى به ويتضرر به. لو أن الناس كلهم لو أن الإنس والجن كلهم من أولهم إلى آخرهم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملك الله شيء، ولكن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فكونهم يستكبرون عن هذه العبادة بعد أن خلقهم ورزقهم لا شك أن هذا مما يقلق ويؤذي، لكن الله جل وعلا بمعزل عن هذا، وينسب ذلك لنفسه جل وعلا باعتبار ما يفهمه المخلوق، باعتبار ما يفهمه المخلوق. وقوله يسب الدهر وأنا الدهر، الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا كما زعم ابن حزم لهذا الحديث وأنا الدهر، ليس من أسماء الله جل وعلا الدهر، وإنما وضحه بقوله أقلب الليل والنهار، فأنا المتصرف في الدهر وأنا المحدث والموجد لما يسب الدهر من أجله، فكأن من يسب الدهر يسب الله جل وعلا. نعم نعم. يعني وصفه، يعني وصف سب الدهر على الإطلاق، سب الدهر على الإطلاق لا شك أنه فيه كفران للنعم، فالدهر فيه ما يسر وفيه ما يضر. الأمر الثاني أن الله جل وعلا له أن يفعل ما شاء، له أن يقسم بما شاء، له أن يسب ما شاء له. سمعنا هذا أن منعنا من سب الدهر، وأن الله وصفه بهذا الوصف المنطبق عليه. أن الله جل وعلا عالم أن هذا يوم نحس، وقد يكون نحسا ونقدره نحسا في تقديرنا، لكنه في الحقيقة ليس بنحس لما ترتب عليه من مصالح، فنحن لا ندرك هذه الأمور بدقة. نعم، على كل حال هو قد لا يطابق الحقيقة، قد لا يطابق الواقع. الله جل وعلا عرف أن بعلمه أن هذا اليوم بالفعل نحس عليهم وليس فيه خير لهم البتة، لكن قد يكون يوم فيه ضرر على بعض الناس، وإذا تأملت وجدت فيه نفع عظيم لغيرهم، فلا يوصف اليوم بهذا. نعم. وقال عكرمة: معناه بالتصوير والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. قلت: وهذا مما يقوي قول مجاهد في المنع من تصوير الشجر وغيرها، إذ كل ذلك صفة اختراع وتشبه بفعل الله الذي انفرد به سبحانه وتعالى. وقد تقدم هذا في سورة النمل والحمد لله. نعم، وتقدم أن المفسر رحمه الله يرجح قول مجاهد، وأنه لا يجوز تصوير مخلوقات الله البت، سواء كان فيها روح أو ليست بذات روح، ما كان من صنع الله جل وعلا لا يجوز تصويره. نعم، وعامة أهل العلم وجمهورهم على الاقتصار على ذوات الأرواح، لأنه جاء في بعض النصوص أنه يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فدل على أن المنع يختص بما فيه روح. نعم، بالتصوير والتعرض، يعني هذا منازع لحكم الله ملكه، هدية لله جل وعلا لأن فيه منازع. نعم. وقالت فرقة: ذلك على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله. وأما أذية رسوله صلى الله عليه وسلم فهي كل ما يؤذيه من الأقوال. بعد صحة حديث يؤذيني ابن آدم، لا داعي لمثل هذا التأويل ومثل هذا التقدير. نعم. وأما أذية رسوله صلى الله عليه وسلم فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنى واحد ومن الأفعال أيضا. أما قولهم فساحر، شاعر، كاهن، مجنون، وأما فعلهم فكسر رباعيته وشج وجهه يوم أحد، وبمكة إلقاء السلا على ظهره وهو ساجد، إلى غير ذلك. نعم، الذين يؤذون رسول الله وعلى رأسهم المشركون الذين قاتلوه، والمنافقون واليهود، والذين قذفوه في عرضه عليه الصلاة والسلام، والذين تسببوا للسخرية به ورسموه برسوم تزري به عليه الصلاة والسلام، أو وصفوه بأوصاف لا تليق به، وأيضا يؤذيه من يخالف أمره ولو كان بالغلو، أن إذا كان جانب الحط من شأنه وقيمته عليه الصلاة والسلام يؤذيه، فأيضا الغلو والإطراء في المدح له عليه الصلاة والسلام الذي نهى عنه أيضا يؤذيه. وأي أذى أعظم وأبلغ من الشرك بالله جل وعلا مما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت حيي، وأطلق إيذاء الله ورسوله، وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات، لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبدا. وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه، يعني منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون ومنه ما يكون بغير حق بغير ما اكتسبوا. يعني هناك الأذى للمؤمنين منه ما هو بحق بسبب منه من المسلم الذي عرض غيره لأذيته قد يكون هو المتسبب في هذا، ومنه ما هو بمحض الظلم والعدوان على المسلم والأمر معروف، فأطلق في أذية الله ورسوله لأنه ليس منه شيء يكون بحق، وقيد أذية المؤمنين بغير ما اكتسبوا، يعني بما يكون بلا حق ولا تسبب منهم. نعم. من سب الله جل وعلا وقام عليه الحق. نعم، من سب الله ورسوله كفر، نسأل الله العافية، لا تعتذروا قد كفرتم. مرتد. نعم. الثانية قال علماؤنا. نعم. وفي غير دار الإسلام قدر عليه وقام عليه أحد. على كل حال هذا يقضى المصالح والمفاسد. الأصل أن إقامة الحدود للإمام، هذا الأصل، إقامة الحدود للإمام. نعم. الثانية قال علماؤنا والطعن في تأمير أسامة بن زيد أذية له عليه السلام. روى الصحيح عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وهذا البعث والله أعلم بعد ذلك بوصي بالحب ابن الحب. نعم. وهذا البعث والله أعلم هو الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسامة وأمره عليهم وأمره أن يغزو أبنى، وهي القرية التي عند مؤتة، الموضع الذي قتل فيه زيد أبوه مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فأمره أن يأخذ بثأر أبيه فطعن من في قلبه ريب في إمرته، من حيث إنه كان من الموالي ومن حيث إنه كان صغير السن، لأنه كان إذاك ابن 18 سنة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث عن المدينة ولم ينفصل بعد عنها، فنفذه أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة وليس له أن يحل راية عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال لما أشير إليه. نعم. الثالثة في هذا الحديث أوضح دليل على جواز إمامة المولى والمفضول على غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى، لأن الأئمة من قريش كما ثبت في الصحيح، الأئمة من قريش، وهذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار والإجبار والتولي بغير اختيار فلو تأمر عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة لوجبت طاعته. نعم. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة على الصلاة بقباء، فكان يؤمهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش. وروى الصحيح عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الرحمن لقي أن نافع بن عبد الحارث نعم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على هذا الوادي؟ قال ابن أبزى. قال ومن ابن أبزى؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه لقارئ لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض، يعني بالحلال والحرام. نعم. قال أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الرابعة كان أسامة رضي الله عنه الحب بن الحب، وبذلك كان يدعى، وكان أسود شديد السواد، وكان زيد أبوه أبيض من القطن، هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح. وقال غير أحمد كان زيد أزهر اللون وكان أسامة شديد الأدمة. ويروى ولذلك تكلم الناس في نسبه، تكلم بعض الناس في نسبه، فلما جاء مجزز المدلجي القائف المعروف وكان أسامة وأبوه نائمين لم يبدو منهما إلا أطراف القدمين، فقال هذه الأقدام من هذه الأقدام، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فرحا شديدا لأن قوله حجة عندهم. نعم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن أسامة وهو صغير ويمسح مخاطه وينقي أنفه ويقول لو كان أسامة جارية لزيناه وجهزناه وحببناه إلى الأزواج. تخريجه تخريجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى؟ قالت فقدرته. قالت فجعل صلى الله عليه وسلم يمسه ثم يمجه، فقال صلى الله عليه وسلم وكان أسامة جارية لكسوته وعليته حتى أنفقه من طريق أنفقه يعني درجه من طريق شريك عن العباس بن دريح عن سجفان البهي، وشريك ضعيف البهي نفس معه من عائشة أحمد وأثبته البخاري، وخرج له الإمام مسلم حديثا واحدا من عنعن عن عائشة بصحيح، وله شاهد من طريق المجاهد عن الشامي عن عائشة، وآخر مرسل صحيح لأبي الصفر عند ابن سعد، فصححه الألباني بها وحسنه بها محقق المسلم. على كل حال كان أسامة أثيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام ويحبه ويحب أباه، ولا يلزم أن تكون هذه التفاصيل أيضا ثابتة. نعم. وقد ذكر أن سبب ارتداد العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان عليه السلام في حجة الوداع بجبل عرفة عشية عرفة عند النفر احتبس النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بسبب أسامة إلى أن أتاه، فقالوا ما احتبس إلا لأجل هذا تحقيرا له، فكان قولهم هذا سبب ارتدادهم، ذكره البخاري في التاريخ بمعناه. ابن عبد البر من عبد البر في الاستيعاب ذكر نحو من هذا وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام احتبس بسببه، فلما جاء قال أهل اليمن حبسنا من أجل هذا، هذا الأسود الأفطس فيه ما لا فيه، قال فارتدوا بسبب ذلك. ما أدري هل كان هذا سبب لردة حصلت منهم أو أن هذا مجرد اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام وعدم موافقة لما يحبه، فمثل هذا أمر خطير بلا شك. نعم. الخامسة كان عمر رضي الله عنه يفرض لأسامة في العطاء 5000 ولابنه عبد الله 2000، ابن الخليفة 2000 والمولى ابن المولى 5000 موافقة لمراد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال له عبد الله فضلت علي أسامة وقد شهدت ما لم يشهد، فقال إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، ففضل رضا الله ففضل رضي الله عنه محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبوبه. وهكذا يجب أن يحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض من أبغض. وقد قابل مروان هذا الحب بنقيضه، وذلك أنه مر بأسامة بن زيد وهو يصلي عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مروان: إنما أردت أن نرى مكانك، فقد رأينا مكانك فعل الله بك. وقال قولا قبيحا. فقال له أسامة: إنك آذيتني، وإنك فاحش متفحش، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش. فانظر ما بين الفعلين، وقس ما بين الرجلين. فقد آذى بنو أمية النبي صلى الله عليه وسلم في أحبابه، وناقضوه في محابه. أي تعليق؟ معروف. شيء حصل من بعضهم، حصل من بعض الخلفاء أذيهم، من بعض عمالهم أيضا حصل، كالحجاج وغيره حصل لهم أذية، لكن الإطلاق بهذا الإطلاق الأمس. لا الإطلاق سبب مقبول. بنو أمية يدخل فيهم معاوية رضي الله عنه، يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز، يدخل فيهم خيار الناس، يدخل هذا ليس على إطلاقه. نعم. قوله تعالى: لعنهم الله، معناه أبعدوا من كل خير، واللعن في اللغة الإبعاد، ومنه اللعان، لأنه يبعد الزوج عن زوجها. نعم. وأعد لهم عذابا مهينا، تقدم معناه في غير موضع. والحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة، كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق. وهذه الآية نظير الآية التي في النساء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، كما قال هنا. وقد قيل: إن من الأذية تعييره بحسب مذموم، أو حرفة مذمومة، أو شيء يثقل عليه إذا سمعه، لأن أذاه في الجملة حرام. وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين، فجعل الأول كفرا والثاني كبيرة، فقال في أذى المؤمنين: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد بيناه. وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبي بن كعب: قرأت البارحة هذه الآية ففزعت منها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية، والله إني لأضربهم وأنهرهم. فقال له أبي: يا أمير المؤمنين، لست منهم، إنما أنت معلم ومقوم. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها، وكره ما رأى من زينتها، فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان، فأنزل الله هذه الآية. وقيل نزلت في علي، فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه رضي الله عنه. قوله هذا بعد نزول الآية بأزمان، المنافقون يؤذونه ويكسبون عليه. الكذب على علي رضي الله عنه إنما حصل بعد ذلك بأزمان، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه تأثم وخاف أن يدخل في هذه الآية، مع أنه يضرب ويؤدب فعل الناصح، فعل الناصح لا فعل المؤذي. نعم. قوله تعالى يا أيها النبي، يوجد الآن كبير السن إمام مسجد من أزمان متطاولة يقوم الناس بالعصا، يسويهم بالعصا، يضرب عند قيامه من الصلاة يسويهم بالعصا، ويحتج بأن عمر كان يضرب الناس بالدرة، وهل كل عمل يقبل من عمر يقبل من غيره؟ الكلام لا شك أنه جهل، هذا جهل، فالذي يقبل من الكبير لا يقبل من الصغير. نعم. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك، قد مضى الكلام في تفضيل أزواجه واحدة واحدة. قال قتادة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع: خمس من قريش، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وثلاث من سائر العرب: ميمونة وزينب بنت جحش وجويرية، وواحدة من بني هارون صفية. وأما أولاده فكان للنبي صلى الله عليه وسلم. نظمت هذه التسع اللواتي توفي الرسول عليه الصلاة والسلام عنهن في بيتين. يقول الناظم: توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، ثلاث وست نظمهن مهذب. هؤلاء التسع توفي عنهن عليه الصلاة والسلام. وأما العدد فقد تقدم بالتفصيل من مات عنهن ومن مات في زمنه عليه الصلاة والسلام، ومن عقد عليها ولم يدخل بها، ومن خطبها ولم يعقد عليها، كل هذا مضى بالتفصيل. نعم. وأما أولاده فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أولاد ذكور وإناث، فالذكور من أولاده القاسم، أمه خديجة، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، وهو أول من مات من أولاده وعاش سنتين. وقال عروة: ولدت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم والطاهر وعبد الله والطيب. وقال أبو بكر البرقي: ويقال إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الله. وإبراهيم أمه مارية القبطية، ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، وتوفي ابن 16 شهرا، وقيل 18، ذكره الدارقطني، ودفن بالبقيع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة. وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة سوى إبراهيم، وكل أولاده ماتوا في حياته غير فاطمة. وما لبثت بعده إلا يسيرا، لحقت به عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الإناث من أولاده فمنهن فاطمة الزهراء بنت خديجة، ولدتها وقريش تبني البيت قبل النبوة ب5 سنين، وهي أصغر بناته، وتزوجها علي رضي الله عنهما في 2 من الهجرة في رمضان، وبنى بها في ذي الحجة، وقيل تزوجها في رجب، وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير، وهي أول من لحقه من أهل بيته رضي الله عنها، ومنهن زينب أمها خديجة، تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وكانت أم العاص هالة بنت خويلد أخت خديجة، واسم أبي العاص لقيط، وقيل هاشم، وقيل هشيم، وقيل هشيم، وقيل مقسم، وكانت أكبر بنات النبي، وكانت أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 8 من الهجرة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها. وهي أم أمامة التي حملها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. نعم نعم، أمامة تزوجها علي رضي الله عنه بعد ذلك، ما أدري والله بقيل أنس ولا. نعم. ومنهن رقية أمها خديجة، تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوة، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه تبت يدا أبي لهب، قال أبو لهب لابنه: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته. ففارقها ولم يكن بنا بها، وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها حين بايعه النساء، وتزوجها عثمان بن عفان، وكانت نساء قريش يقولن حين تزوجها عثمان: أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان. وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين، وكانت قد أسقطت من عثمان سقطا، ثم ولدت بعد ذلك عبد الله، وكان عثمان يكنى به في الإسلام، وبلغ 6 سنين، فنقره ديك في وجهه فمات، ولم تلد له شيئا بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة ومرضت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، فخلف عثمان عليها، فتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر على رأس 17 شهرا من الهجرة. وقدم زيد بن حارثة بشيرا من بدر، فدخل المدينة حين سوي التراب على رقية، ولم يشهد دفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهن أم كلثوم أمها خديجة، تزوجها عتيبة بن في تعليق على شيء من هذا؟ في تعليق لسيما سبب الوفاة، وفاة الولد ما ذكر فيه. نعم. تزوجها عتيبة بن أبي لهب أخو عتبة قبل النبوة، وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور في أمر رقية، ولم يكن دخل بها، فلم تزل بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلمت حين أسلمت أمها، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخواتها حين بايعه النساء. وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت رقية تزوجها عثمان، وبذلك سمي ذا النورين. وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان 9 من الهجرة، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها، ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة. وذكر الزبير بن بكار أن أكبر ولد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، وكان يقال له الطيب والطاهر، وولد بعد النبوة ومات صغيرا، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. فمات القاسم بمكة، ثم مات عبد الله. الثانية، لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن، وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف، فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان عذبا أو شابا. وكانت المرأة عذبا ولعلها عزبا، فيكف عن معارضتهن من كان عذبا أو شابا، وقل لعلها عزبا مثل ما تقدم في أكثر من مناسبة، الطابع يجعل الزاي لكنه قليل جدا، يجعل الزاي ذال، وهذا من شدة حرصهم على النطق بالذال لأنهم يقلبونها زاي في سائر كلامهم، فمن شدة حرصهم على النطق بالذال أحيانا يحصل منهم من ردة الفعل هذه أن تقلب الزاي ذال، الزاي حقيقة، ولذلك يقولون إحنا نقول معذبة، يقول لا معذبة، نعم يقولون معذبة يعني المرأة، وهنا عزبا وكتبوه عذبا على جادتهم، يعني من ردة الفعل من كونهم يقلبون الذال زاي، فتجدهم عند التحري في الكلام يعكسون، وهذا ملاحظ عندهم. نعم. وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة، فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة فتصيح به فيذهب، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معناه الحسن وغيره. الثالثة قوله تعالى من جلابيبهن، الجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء، وقد قيل إنه القناع، والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. وفي صحيح مسلم عن أم عطية قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني للخروج لصلاة العيد ونحوها. نعم. الرابعة واختلف الناس في صورة إرخائه، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها، وقال ابن عباس أيضا وقتادة ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن تغطي نصف وجهها، والصواب أنها تغطي الوجه كاملا ولا تبدي من زينتها شيئا، لا وجه ولا كفين، وبذلك دلت النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة، وإبراز شيء من الوجه هذا سفور، والسفور معناه الإسفار عن شيء من الوجه، والنقاب المأذون به الذي جاء في بعض النصوص لا سيما في مفهوم رواية البخاري أن المحرمة لا تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة تنتقب، فالمراد به النقب يكون في حجاب الوجه بقدر سواد العين، والأصل أن تكون واحدة من أجل الدلالة في الطريق، لكن إن كشفت العينين بهذه الطريقة بحيث لا يخرج من البشرة شيء ولو يسير هذا لا بأس به، وإن خرج أو ظهر من البشرة وأسفرت عن شيء من بشرتها فهذا هو السفور. نعم. الخامسة أمر الله سبحانه جميع النساء بالستر، وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها إلا إذا كانت مع زوجها، فلها أن تلبس ما شاءت ما لم يدخل في التشبه. فاللباس المشتمل على شيء من التشبه هذا لا يجوز لا في حال الخلوة ولا الجلوة، فإذا انتفت مسألة التشبه فلها أن تلبس عند زوجها ما شاءت، له أن يراها عريانة، فما دون ذلك في حكمه. نعم. لأن له أن يستمتع بها كيف شاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، كاسية، تظن أنها كاسية، عليها كساء وعليها بأغلى الأثمان ما تلبس، لكنها في حقيقة الأمر عارية، إما لكونه ضيق ضيقا شديدا يكشف عما تحته، أو لكونه شفافا رقيقا لا يستر، أو لكونه قصيرا، كل هذا عري، ولو سماه الناس كساء. نعم. وروي أن دحية الكلبي لما رجع من عند هرقل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قبطية فقال: اجعل صديعا لك قميصا، وأعط صاحبتك صديعا تختمر به، والصديع النصف. ثم قال له: مرها تجعل تحتها شيئا لئلا يصف. نعم، لا بد من الستر والتبرج الذي استشرى استفحل بين الناس، هذا هو تبرج الجاهلية الأولى، وإذا كان من مظاهر تبرج الجاهلية الأولى على ما سبق ذكره عند المصنف قريبا، يعني قبل درسين أو ثلاثة، يعني من مظاهر التبرج يقول: شق القميص من الجانبين، هذا من مظاهر تبرج الجاهلية الأولى. فكيف لو رأى الآن ألبسة النساء، وإذا أرادت تركب السيارة وتنزل من السيارة رأى خرج كثير من بدنها، صلى الله السلامة والعافية. حديث روي أن دحية شكون قال ذكره ابن الأثير في نهاية غريب الحديث ونمره مسندا في المنبر، وحديث السنن الكبرى للبيهقي والحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن أيوب قال: حدثني موسى بن جبير أن عباس بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن أخيه، ثم قال البيهقي: وقال بعضهم عباس بن عبيد الله، قال البخاري: ومن قال ابن عبيد الله أكثر، رواه الحاكم وصححه وأعله الذهبي بالانقطاع. وقال الألباني رحمه الله: ضعيف ولكنه يتقوى بحديث أسامة بن زيد قال: كساني صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رجل أحمد البيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن أسامة. نعم. وذكر أبو هريرة رقة الثياب للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات. ودخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب الرقاق، فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعينه. وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر، فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وقال عمر رضي الله عنه: ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها أو أطمار جارتها مستخفية لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها. نعم، تخرج غير متبرجة، إنما تخرج تفلة، لا يجوز لها أن تلبس الجميل من الثياب لتفتن الرجال، كما أنه لا يجوز لها أن تتطيب فتصرف الأنظار إليها، وإن خرجت بهذه الصفة فهي زانية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السادسة قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن، أي الحرائر، حتى لا يختلطن بالإماء، فإذا عرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية، فتنقطع الأطماع عنهن. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى تعلم من هي، يعني كما يقول بعض المفتونين، يقول إذا كانت العلة من أجل أن تعرف، فمعرفتها بوجهها أبلغ من معرفتها بجلبابها، فلتكشف الوجه إذا كانت هذه العلة، صلى الله العافية. هذا تحريف النصوص اتباعا للهوى. نعم. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة محافظة على زي الحرائر. وقد قيل إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. نعم، لفساد الزمان لا بد من الاحتياط، إذا وجدت الفتنة منع ما يدعو إليها حتى الإماء. نعم. وهذا كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وكان الله غفورا رحيما تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. يعني كان فيما مضى قبل إلزامهن بهذا الحجاب يعفى عما مضى، عفى الله عما سلف. نعم. قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون الآية، أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد، كما روى سفيان عن سعيد عن منصور عن أبي رزين قال: المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون. نعم، سفيان بن سعيد. عن سعيد. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. كما روى سفيان ابن سعيد الثوري. نعم. عن منصور ابن المعتمر عن أبي رزين قال: المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. قال: هم شيء واحد، يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء، والواو مقحمة، يعني العطف بالواو لا لاختلاف الجنس وإنما هو اختلاف اللفظي. نعم. كما قال: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة، وقد مضى في البقرة. وقيل كان منهم قوم يرجفون وقوم يتبعون النساء للريبة وقوم يشككون المسلمين. قال عكرمة وشهر بن حوشب: الذين في قلوبهم مرض، يعني الذين في قلوبهم الزنا. يعني مرض الشهوة، مرض الشهوة يطلق المرض ويراد به مرض الشبهة كما هو شأن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ويطلق أيضا المرض ويراد به مرض البدن، وذلك في ثلاثة مواضع في الوضوء وفي الصيام وفي الحج من كتاب الله جل وعلا المراد به مرض البدن، وما عدا ذلك مرض القلب الناشئ عن شهوة أو عن شبهة. نعم. وقال طاووس: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمة بن كهيل: نزلت في أصحاب الفواحش، والمعنى متقارب. وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيء واحد، عبر عنهم بلفظين. دليله آية المنافقين في أول سورة البقرة: والمرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوءهم من عدوهم، فيقولون: إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قد قتلوا أو هزموا، وإن العدو قد أتاكم. وهذا الصنف المخذل المرجف هذا يمنع من مشاركة الجيش، هذا يمنع ولا يمكن من الذهاب معهم، لأنه يخذل ويقتل المعنويات، ويسمى بالحروب النفسية. هذه فمثل هذا يمنع من اصطحاب الجيش، وإذا تكلم بكلام مثل هذا يعاقب عليه. نعم. قاله قتادة وغيره: وقيل كانوا يقولون: أصحاب الصفة قوم عزاب، فهم الذين يتعرضون للنساء. وقيل: هم قوم من فقراء المسلمين ألجأتهم الحاجة إلى هذه الصفة. اللهم استعان. نعم. وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حبا للفتنة. وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون، ولكنهم خاضوا حبا للفتنة. وقال ابن عباس: الإرجاف التماس الفتنة، والإرجاف إشاعة الكذب والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب، يقال رجفت الأرض، أي تحركت وتزلزلت، ترجف رجفا. والرجفان الاضطراب الشديد، والرجاف البحر سمي به لاضطرابه. قال الشاعر: المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف. والإرجاف واحد أراجيف الأخبار، وقد أرجفوا في الشيء أي خاضوا فيه. قال الشاعر: فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. وقال الآخر: أبي الأراجيف يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيف خلت اللؤم والخور. اللؤم. وفي الأراجيف خلت اللؤم والخور. في الأراجيف اللؤم. نعم. فالإرجاف حرام لأن فيه إيذاية، فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف. نعم. عامة الناس هم بأمس الحاجة إلى من يربط على قلوبهم، فضلا عن أن يوجد من يرجف بهم ويسخف بهم ويزيدهم خوفا إلى خوفهم، نسأل الله العافية. نعم. الثانية قوله تعالى: لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل. وقال ابن عباس: لم ينتهوا عن إيذاء النساء، وأن الله عز وجل قد أغراه بهم. ثم إنه قال عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وإنه أمره بلعنهم. وهذا هو الإغراء. وقال محمد بن زيد: قد أغراه بهم في الآية التي تلي هذه مع اتصال الكلام بها، وهو قوله عز وجل: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم، أي هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. قال النحاس: خبر يراد به الأمر، خمس يقتلن يعني يقتلوهن في الحل والحرم لأنهن فواسق مؤذيات. نعم. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية، وقيل إنهم قد انتهوا عن الإرجاف فلم يغر بهم. ولام لنغرين كلام القسم، واليمين واقعة عليها، وأدخلت اللام في إن توطئة لها. الثالثة: هو المنافق الأصل فيه أنه كافر، لكن إذا تذرع بالشهادة بعد ذلك رفع عنه القتل، والنبي عليه الصلاة والسلام كف عن قتل المنافقين لأنهم معه في الظاهر، فلو قتلهم تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وإلا فالأصل أنه كفار. إيه، لا بد من استثناء، مثل المنافقين مثل هؤلاء لا يمكن أن تقف عليهم، يسلمون في وقت ويكفرون في وقت، بينما يقولون الكلام الكفري وينضمون إلى الكفار ثم يصلون مع المسلمين، من صلى مسلم حكما، ولذلك كان ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الكفار، وعقابهم في الآخرة أشد من عقاب الكفار في الدرك الأسفل من النار. نعم. كيف؟ يعني إذا وقف عليهم وقرروا ولم يأتوا بما يدخلهم في الإسلام بعد ذلك حكمهم حكم الكفار. نعم. شيئا وحكم بكفرهم. نعم. نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة. على كل حال هذا صنيعه وهذا موقفه من المنافقين، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لأنه معه في الظاهر. نعم. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية، وقيل إنهم قد انتهوا عن الإرجاف فلم يغر بهم. ولام لنغرين كلام القسم، واليمين واقعة عليها، وأدخلت اللام في إن توطئة لها. الثالثة: يعني لئن لم ينتهي. نعم. الثالثة: قوله تعالى: ثم لا يجاورونك فيها، أي المدينة، إلا قليلا، نصب على الحال من الضمير في يجاورونك، فكان الأمر كما قال تبارك وتعالى لأنهم لم يكونوا إلا أقلاء. فهذا أحد جوابي الفراء، وهو الأولى عنده، أي لا يجاورونك إلا في حال قلتهم. والجواب الآخر أن يكون المعنى إلا وقتا قليلا، أي لا يبقون معك إلا مدة يسيرة، أي لا يجاورونك فيها إلا جوارا قليلا حتى يهلكوا. يعني هذا إنما يتم هذا لو تم الإغراء لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك، يعني لو تم الإغراء ترتب عليهم أنه لا يجاورونك به إلا قليلا. نعم. فيكون نعتا لمصدر أو ظرف محذوف، ودل على أن من كان معك ساكنا بالمدينة فهو جار، وقد مضى في النساء. الرابعة: ومن سكن مكة فهو مجاور، فمن سكن معك في بلدك فهو جار لك، ثم لا يجاورونك فيها ولو كان في أطرافها فهو جار. نعم. لكن ليس هو الجار الذي أوصى به جبريل حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه، لأن هذا يترتب عليه مشقة عظيمة. نعم. أيه. هو الحديث قيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما استوخمها الأعرابي الذي بايع ثم قال أقلني ثم قال أقلني ثم أقلني ثم خرج، هذا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قد يكون المراد به العموم الذي يراد به الخصوص، يعني ما حتى أنه يسكن المدينة أصحاب البدع الكبيرة والمغلظة على مر العصور. نعم نعم. الرابعة قوله تعالى ملعونين، هذا تمام الكلام عند محمد بن يزيد وهو منصوب مبرد. نعم وهو منصوب على الحال. وقال ابن الأنباري قليلا ملعونين وقف حسن. قال النحاس ويجوز أن يكون التمام إلا قليلا، وتنصب ملعونين على الشتم كما قرأ عيسى بن عمر وامرأته حمالة الحطب. يعني منصوب على الذم كما أنه ينصب الاسم على المدح، وتقدر أذم وتقدر هناك أمدح. نعم. وقد حكي عن بعض النحويين أنه قال يكون المعنى أينما ثقفوا أخذوا ملعونين، وهذا خطأ لا يعمل ما كان مع المجازات فيما قبله. وقيل معنى الآية إن أصروا، يعني الجملة الشرطية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. نعم. وقيل معنى الآية إن أصروا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون ملعونون، وقد فعل بهم هذا، فإنه لما نزلت سورة براءة جمعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قم فاخرج فإنك منافق، ويا فلان قم، فقام إخوانهم من المسلمين وتولوا إخراجهم من المسجد. شنك. قال ضعيف أخرجه الطبري بإسناد واحد لأجل حسين بن عفان. نعم. الخامسة قوله تعالى سنة الله نصب على المصدر، أي سن الله جل وعز في من أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي تحويلا وتغييرا، حكاه النقاش. وقال السدي يعني أن من قتل بحق فلا دية على قاتله. قال المهدوي وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد، والدليل على ذلك بقاء المنافقين معه حتى مات. والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم وتأخير وعيدهم، وقد مضى هذا في آل عمران وغيرها. وإني وإن أوعدته ووعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. وإني إيش؟ نعم نعم لمخلف إعادي ومنجز موعد. نعم. قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة، هؤلاء المؤذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتكذيبا، موهمين أنها لا تكون. قل إنما علمها عند الله، أي أجبهم عن سؤالهم وقل علمها عند الله، وليس في إخفاء الله وقتها، وليس في إخفاء الله وقتها عني ما يبطل نبوتي. وليس لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا لا يقدح في نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنها مستأثر الله بعلمه. نعم. وليس من شرط النبي أن يعلم الغيب بغير تعليم من الله جل وعز. وما يدريك، أي ما يعلمك لعل الساعة تكون قريبا، أي في زمان قريب. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. خرجه أهل الصحيح. وقيل: أي ليست الساعة تكون قريبا، فحذفها التأنيث ذهابا بالساعة إلى اليوم، كقوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة ذهابا بالرحمة إلى العفو، إذ ليس تأنيثها أصليا، وقد مضى هذا مستوفى. وقيل: إنما أخفي وقت الساعة ليكون العبد مستعدا لها في كل وقت. نعم، لأنه لا يدري متى تفجأه، ما يدري متى تفجأه الساعة، هذا بالنسبة للعموم، كما أن ساعته خاصة لا يدري متى تفجأه، فعليه أن يكون مستعدا في كل وقت. نعم. قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين، أي طردهم وأبعدهم، واللعن الطرد والإبعاد عن الرحمة، وقد مضى في البقرة بيانه: وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فأنث السعير لأنها بمعنى النار، لا يجدون وليا ولا نصيرا ينجيهم من عذاب الله والخلود فيه. قوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار، قراءة العامة بضم التاء وفتح اللام على الفعل المجهول. وقرأ عيسى الهمداني وابن إسحاق: نقلب بنون وكسر اللام وجوههم نصبا. وقرأ عيسى أيضا: تقلب بضم التاء وكسر اللام على معنى تقلب السعير وجوههم. وهذا التقليب تغيير ألوانهم بلفح النار، فتسود مرة وتخضر أخرى. وإذا بدلت جلودهم بجلود أخر، فحينئذ يتمنون أنهم ما كفروا، يقولون: يا ليتنا. ويجوز أن يكون المعنى: يقولون يوم تقلب وجوههم في النار يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، أي لم نكفر فننجو من هذا العذاب كما نجى المؤمنون. وهذه الألف تقع في الفواصل فيوقف عليها ولا يوصل بها، وكذا السبيلا، وقد مضى في أول السورة. وقرأ الحسن: إنا أطعنا ساداتنا بكسر التاء جمع سادة، وكان في هذا زجر عن التقليد، والسادة جمع السيد، وهو فعلة مثل كتبة وفجرة. وساداتنا جمع الجمع، والسادة والكبراء بمعنى. وقال قتادة: هم المطعمون في غزوة بدر. والأظهر العموم في القادة والرؤساء في الشرك والضلالة، أي أطعناهم في معصيتك وما دعونا إليه، فأضلون السبيل، أي عن السبيل وهو التوحيد. فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. والإضلال لا يتعدى إلى مفعولين من غير توسط حرف الجر، كقوله: لقد أضلني عن الذكر، يعني لا يتعدى بنفسه إلى مفعولين، يتعدى بنفسه إلى واحد والثاني بالحرف. نعم. قوله تعالى: ربنا آتهم ضعفين من العذاب. قال قتادة: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال، أي عذبهم مثلي ما تعذبنا، فإنهم ضلوا وأضلوا. نعم، عذبهم ضعفين، عذاب واحد بسبب كفرهم، والثاني بسبب إضلالهم غيرهم. نعم. ولعنهم لعنا كبيرا، قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالياء، والباقون بالثاء بالباء كبيرة بالباء. قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء والباقون بالثاء. واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس لقوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السري وقال محمد بن أبي السري رأيت في المنام كأني في مسجد عسقلان، وكأن رجلا يناظرني في من يبغض أصحاب محمد، فقال والعنهم لعنا كثيرا، ثم كررها حتى غاب عني لا يقولها إلا بالثاء. وقراءة الباء ترجع في المعنى إلى الثاء، لأن ما كبر كان كثيرا عظيم المقدار. الاختلاف بين كبيرا وكثيرا أن كثيرا في الكمية وكبيرا في الكيفية، وسواء كان هذا أو هذا فالأمر فيه شديد صلى الله العافية، سواء كان اللعن كبيرا في حجمه وما يترتب عليه أو كان كثيرا في عدده. نعم. لا ما استئناس فقط، ما يترتب عليها شيء. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، حذر المؤمنين من التعرض للإيذاء، ونهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في أذيتهم نبيهم موسى. واختلف الناس فيما أوذي به محمد صلى الله عليه وسلم وموسى، فحكى النقاش أن أذيتهم محمدا عليه السلام قولهم زيد بن محمد، وقال أبو وائل أذيته أنه صلى الله عليه وسلم قسم قسما فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأما أذية موسى صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس وجماعة هي ما تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عرى، وكان موسى عليه السلام يستتر كثيرا ويخفي بدنه، فقال قوم هو آدر وأبرص أو به آفة، فانطلق ذات يوم يغتسل في عين بأرض الشام، وجعل ثيابه على صخرة، ففر الحجر بثيابه، واتبعه موسى عريانا يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فنظروا إليه وهو من أحسنهم خلقا وأعدلهم صورة وليس به الذي قالوا، فهو قوله تبارك وتعالى فبرأه الله مما قالوا. أخرجه البخاري والمسلم بمعنى ومسلم بمعناه. ولفظ مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرى ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب يوما يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، قال فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. يعني آثار من آثار الضرب. نعم. ضرب موسى بالحجر، فهذا قول. وهل كان اغتسال بني إسرائيل عراة هذا موجود في شرعهم، وأن ما يفعله موسى هو الكمال من باب الحياء والأدب، أو أن هذا يعني اغتسالهم عراة مما خالفوا فيه شريعة موسى كما خالفوا فيه أشياء كثيرة؟ يعني هل في شريعة موسى أن الاغتسال عراة أمام الناس يعني أمر لا شيء فيه، أو أنه ممنوع لكنهم يخالفون؟ نعم. يعني أن العري مشروع من أول الأمر، من أول الأمر، وأن وظيفة إبليس هي نزع اللباس، فلبس عليهم وسول لهم إلى أن نزعوا واغتسلوا عراة، فيكون هذا مما خالفوا فيه. واغتسال موسى عليه السلام محتجبا عن غيره هذا هو الأصل في شرعه وهو اللائق به. نعم. وروي عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: آذوا موسى بأن قالوا قتل هارون، وذلك أن موسى وهارون خرجوا، وذلك أن موسى وهارون خرجا من فحص التيه إلى جبل فمات هارون فيه، فجاء موسى فقالت بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته وكان ألين لنا منك وأشد حبا، فآذوه بذلك، فأمر الله تعالى الملائكة فحملته حتى طافوا به في بني إسرائيل، ورأوا آية عظيمة دلتهم على صدق موسى ولم يكن فيه أثر القتل. وقد قيل إن الملائكة تكلمت بموته ولم يعرف موضع قبره إلا الرخم، وأنه تعالى جعله أصم أبكم. ومات هارون، يعني الرخم هذا الطائر جعله أصم أبكم، من أخبار بني إسرائيل هذا. نعم. ومات هارون قبل موسى في التيه، ومات موسى قبل انقضاء مدة التيه بشهرين. وحكى القشيري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أحيا هارون فأخبرهم أنه لم يقتله ثم مات. وقد قيل إن أذية موسى عليه السلام رميهم إياه بالسحر والجنون، والصحيح الأول، ويحتمل أن فعلوا كل ذلك فبرأه الله من جميع ذلك. مسألة: في وضع موسى عليه السلام ثوبه على الحجر ودخوله في الماء عريانا دليل على جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور، ومنعه ابن أبي ليلى واحتج بحديث لم يصح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرا، يعني من الجن. وجاء في حديث أيضا فيه كلام لأهل العلم: ستر ما بين آدم والجن، أو حجام ما بين بني آدم والجن ستر عوراتهم. الإنسان إذا انكشفت عورته قرب منه شياطين الجن، لكن كل هذا ليس بصحيح. لكن لو فعله من باب الاحتياط وقال: أنا لا أتركه خارج الحمام لئلا يسرق فأبدو عاريا، وقد حصل هذا، حصل في قضايا يدخل الحمام ويعلق الثياب خارج الحمام، ثم بعد ذلك إذا خرج ما وجد الثوب. فالاحتياط في مثل هذه الأمور مطلوب. نعم. نعم. والظاهر يعني التلبس بهم، التلبس بهم سمى الإنسان كفي شرهم. نعم. وقال القاضي عياض وهو ضعيف عند أهل العلم: قلت: أما إنه يستحب التستر لما رواه إسرائيل عن عبد الأعلى أن الحسن بن علي دخل غديرا وعليه برد له متوشحا به، فلما خرج قيل له قال إنما تسترت ممن يراني ولا أراه، يعني من ربي. الله أحق أن يستحي منه من الناس. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك. قال أرأيت الرجل يكون خاليا؟ قال الله أحق أن يستحي منه. نعم، يعني من ربي والملائكة. قيل فإن قيل كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداء من يعقل؟ قيل لأنه صدر عن الحجر فعل من يعقل وهروبه بالثوب. نعم. وحجر منادى مفرد محذوف حرف النداء، كما قال تعالى يوسف أعرض عن هذا. وثوبي منصوب بفعل مضمر التقدير أعطني ثوبي أو اترك ثوبي، فحذف الفعل لدلالة الحال عليه. قوله تعالى وكان عند الله وجيها أي عظيما، والوجيه عند العرب العظيم القدر الرفيع المنزلة. ويروى أنه كان إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود وكان عبدا لله. وقيل معنى وجيها أي كلمه تكليما. قال أبو بكر الأنباري في كتاب الرد زعم من طعن في القرآن أن المسلمين صحفوا وكان عند الله وجيها، وأن الصواب عنده وكان عبدا لله وجيها، وذلك يدل على ضعف مقصده ونقصان فهمه وقلة علمه. وذلك أن الآية لو حملت على قوله وقرأت وكان عبدا نقص الثناء على موسى عليه السلام. وذلك أن وجيها يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة، فلا يوقف على مكان المدح، لأنه إن كان وجيها عند بني الدنيا كان ذلك إنعاما من الله عليه لا يبين عليه معه ثناء من الله. فلما أوضح الله تعالى موضع المدح بقوله وكان عند الله وجيها استحق الشرف وأعظم الرفعة بأن الوجاهة عند الله، فمن غير اللفظة صرف عن نبي الله أفخر الثناء وأعظم المدح. لأن هذه العندية تدل على رفعة المنزلة. نعم. عبدا لله. على كل حال القراءة المتواترة أقوى من حيث المعنى أقوى. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي قصدا وحقا، وقال ابن عباس أي صوابا، وقال قتادة ومقاتل يعني قولوا قولا سديدا في شأن زينب وزيد، ولا تنسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يحل. وقال عكرمة وابن عباس يعني كما تقدم في بعض القصص الإسرائيلية التي ذكرت في قصة زينب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رآها متبذلة فهواها وأحبها ووقع في نفسه أن لو طلقها زيد، كل هذا لم يثبت. نعم. وقال عكرمة وابن عباس أيضا القول السداد لا إله إلا الله، وقيل هو الذي يوافق ظاهره باطنه، وقيل هو ما أريد به وجه الله دون غيره، وقيل هو الإصلاح بين المتشاجرين، وهو مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض. والقول السداد يعم الخيرات، فهو عام في جميع ما ذكر وغير ذلك. يعني هل الذي يسدد السهم والذي يسدد القوس يعني يصوب تجاه الغرض السهم نفسه ولا القوس؟ أو كلاهما، أو لا يتم هذا إلا بهذا، لأن بعضهم يستدرك على كتاب اسمه تسديد القوس في ما أدري إيش مسند الفردوس ابن حجر، ظلوا تخريج حديث مسند الفردوس، على كل حال إذا سدد القوس سدد السهم، هذا من لازم هذا. نعم. وظاهر الآية يعطي أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافا للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهة المؤمنين، ثم وعد جل وعز بأنه يجازي على القول السداد بإصلاح الأعمال وغفران الذنوب، وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة. ومن يطع الله ورسوله أي فيما أمر به ونهى عنه فقد فاز فوزا عظيما. قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. لما بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بين، أمر بالتزام أوامره، والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور. روى الترمذي الحكيم أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن نصر عن صالح بن عبد الله عن محمد بن يزيد بن جوهر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى لآدم: يا آدم، إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض فلم تطقها، فهل أنت حاملها بما فيها؟ فقال: وما فيها يا رب؟ قال: إن حملتها أجرت، وإن ضيعتها عذبت. فاحتملها بما فيها، فلم يلبث في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر، يعني الظهر، بين صلاة الظهر إلى العصر. الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى أخرجه الشيطان منها. فالأمانة على أن هذا الخبر إذا تفرد به الحكيم الترمذي ضعيف. نعم. فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد، وقد اختلف في تفاصيل بعضها على أقوال. فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها، وروي عنه أنها في كل الفرائض وأشدها أمانة المال. وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرء أن ائتمنت المرأة على فرجها. وقال أبو الدرداء: وهتك هذه الأمانة خيانة بلا شك. نعم. وقال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة، وأن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. وفي حديث لأنه يحصل في خفاء من الناس، فبالإمكان أن يقول اغتسلته ولم يغتسل. نعم. وفي حديث مرفوع: الأمانة الصلاة، إن شئت قلت قد صليت، وإن شئت قلت لم أصلي. ولذلك لا يستحلف الإنسان على دينه، إذا قال ما صليت ما يقال له احلف أنك صليت. نعم. وكذلك الصيام وغسل الجنابة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه، وقال: هذه أمانة استودعتكها، فلا تلبسها إلا بحق، فإن حفظتها حفظتك، فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقال السدي: وهتك هذه الأمور خيانة، ومن ذلك خائنة الأعين. نعم. وقال السدي: هي ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده وأهله، وخيانته إياه في قتل أخيه، وذلك أن الله تعالى قال له: يا آدم هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال: اللهم لا. قال: فإن لي بيتا بمكة فأته. فقال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة. فأبت. وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة. فأبت. وقال للجبال كذلك فأبت. فقال لقابيل: احفظ ولدي بالأمانة. فقال: نعم. تذهب وترجع فتجد ولدك كما يسرك. فرجع فوجده قد قتل أخاه. فذلك قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، الآية. وروى معمر عن الحسن. هذا خبر عليه تعليق ذا. نعم. كيف؟ يعني هي أمانة، هي وديعة عندك كذا، خبر ليس بالصحيح. نعم. نعم. كيف؟ إيه، لا الخبر ليس بصحيح، ما له اعتبار. نعم. وروى معمر عن الحسن أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، قالت: وما فيها؟ قيل لها: إن أحسنت جوزيت، وإن أسأت عوقبت. فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله تعالى آدم عرضها عليه، قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجزتك، وإن أسأت عذبتك. قال: فقد تحملتها يا رب. قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروى علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال: الأمانة الفرائض عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم، وإن ضيعوها عذبهم. فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله عز وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها. قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. نعم، هذا هو المعروف عند المفسرين وعند كافة، وإن كان صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها شيء من الانقطاع عند أهل العلم. نعم. وقيل: لما حضرت آدم صلى الله عليه وسلم الوفاة أمر أن يعرض الأمانة على الخلق، فعرضها فلم يقبلها إلا بنوه. وقيل: هذه الأمانة هي ما أودعه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال والخلق من الدلائل على ربوته، أن يظهروها فأظهروها إلا الإنسان، فإنه كتمها وجحدها. قاله بعض المتكلمين. ومعنى عرضنا أظهرنا، كما تقول: عرضت الجارية على البيع. والمعنى: إنا عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس والجن، فأبين أن يحملنها، أي أن يحملن وزرها، كما قال جل وعز: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وحملها الإنسان. قال الحسن: المراد الكافر والمنافق، إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بربه، حيث لم يحفظ هذه الأمانة والمؤدي هذه الأمانة. نعم. لكن الإنسان الأصل فيه الجنس، جنس الإنسان مما يشمل المؤمن والصالح والفاجر والمنافق والكافر. نعم. فيكون ها؟ إيه؟ في الأول اختياري، لكن لما التزم صار إجبار. نعم. فيكون على هذا الجواب مجازا، مثل واسأل القرية. وفيه جواب آخر على أن يكون حقيقة أنه عرض على السماوات والأرض والجبال الأمانة وتضييعها وهي الثواب والعقاب، أي أظهر لهن ذلك فلم يحملن وزرها وأشفقت وقالت لا أبتغي ثوابا ولا عقابا. وكل يقول هذا أمر لا نطيقه ونحن لك سامعون مطيعون فيما أمرنا به وسخرنا له. قاله الحسن وغيره. قال العلماء معلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب، فلا بد من تقدير الحياة على القول الأخير، وهذا العرض عرض تخيير لا إلزام، والعرض على الإنسان إلزام. وقال القفال وغيره ما كونها جمادات لا تجيب فقد أجابت، قالت أتينا طائعين، قدرة الإلهية الذي خلقها بهذه الصفة وعلى هذه الكيفية قادر على إنطاقها. نعم. جنس الإنسان، كل الإنسان جنسه جنس الإنسان. والعرض على الإنسان المقصود آدم وذريته وقت التخيير. نعم. وقال القفال وغيره العرض في هذه الآية ضرب مثل، أي أن السماوات والأرض على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب، أي أن التكليف أمر حقه أن تعجز عنه السماوات والأرض والجبال. وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل، وهذا كقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس. قال القفال فإذا تقرر في أنه تعالى يضرب الأمثال وورد علينا من الخبر ما لا يخرج إلا على ضرب المثل وجب حمله عليه. وقال قوم إن الآية من المجاز، أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السماوات والأرض والجبال رأينا أنها لا تطيقها وأنها لو تكلمت لأبت وأشفقت، فعبر عن هذا المعنى بقوله إنا عرضنا الأمانة الآية. وهذا كما تقول عرضت الحمل على البعير فأباه، وأنت تريد قايست قوته بثقل الحمل فرأيت أنها تقصر فرأيت أنها تقصر عنه. وقيل عرضنا بمعنى عارضنا الأمانة بالسماوات والأرض والجبال، فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ورجحت الأمانة بثقلها عليها. وقيل إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنما كان من آدم عليه السلام، وذلك أن الله تعالى لما استخلفه على ذريته وسلطه على جميع ما في الأرض من الأنعام والطير والوحش، وعهد إليه عهدا أمره فيه ونهاه وحرم وأحل فقبله ولم يزل عاملا به، فلما أن حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه من يستخلف بعده ويقلده من الأمانة ما تقلده، فأمره أن يعرض ذلك على السماوات بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى، فأبين أن يقبلنه شفقا من عذاب الله، ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلها فأبيا، ثم أمره أن يعرض ذلك على ولده فعرضه عليه فقبله بالشرط، ولم يهب منه ما تهيبت السماوات والأرض والجبال، إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة ما تقلد لربه. قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي: عجبت من هذا القائل من أين أتى بهذه القصة، فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلاف ما قال، وإن نظرنا إلى ظاهره وجدناه بخلاف ما قال، وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيدا مما قال، وذلك أنه ردد ذكر الأمانة ولم يذكر ما الأمانة، إلا أنه يومئ في مقالته إلى أنه سلطه على جميع ما في الأرض، وعهد إليه عهدا فيه أمره ونهيه وحله وحرامه، وزعم أنه أمره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال، فما تصنع السماوات والأرض والجبال بالحلال والحرام، وما التسليط على الأنعام والطير والوحش، وكيف إذا عرضه على ولده فقبله في أعناق ذريته من بعده. وفي مبتدأ الخبر في التنزيل أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء منهم، ثم ذكر أن الإنسان حملها أي من قبل نفسه، لا أنه حمل ذلك، فسماه ظلوما أي لنفسه جهولا بما فيها. وأما الآثار التي هي بخلاف ما ذكر، فحدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا الفيض بن الفضل الكوفي، حدثنا السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: لما خلق الله الأمانة مثلها صخرة ثم وضعها حيث شاء، ثم دعا لها السماوات والأرض والجبال ليحملنها، وقال لهن: إن هذه الأمانة ولها ثواب وعليها عقاب. قالوا: يا رب لا طاقة لنا بها. وأقبل الإنسان من قبل أن يدعى فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوفكم؟ قالوا: دعانا ربنا أن نحمل هذه فأشفقن منها ولم نطقها. قال: فحركها بيده وقال: والله لو شئت أن أحملها لحملتها. فحملها حتى بلغ بها إلى ركبتيه، ثم وضعها وقال: والله لو شئت أن أزداد لزدت. قالوا: دونك. فحملها حتى بلغ بها حقويه، ثم وضعها وقال: والله لو شئت أن أزداد لزدت. قالوا: دونك. فحملها حتى وضعها على عاتقه، فلما أهوى ليضعها قالوا: مكانك، إن هذه الأمانة ولها ثواب وعليها عقاب. وأمرنا ربنا أن نحملها فأشفقن منها، وحملتها أنت من غير أن تدعى لها، فهي في عنقك وفي أعناق ذريتك إلى يوم القيامة، إنك كنت ظلوما جهولا. وذكر أخبارا عن الصحابة والتابعين تقدم أكثرها. وحملها الإنسان أي التزم القيام. أهل العلم ينصون على أن ما يتفرد به الحكيم في النوادر أنه ضعيف وأنه لا أصل له. ماذا كان عندك؟ بلا شك. نعم. وحملها الإنسان أي التزم القيام بحقها، وهو في ذلك ظلوم لنفسه. وقال قتادة: للأمانة جهول بقدر ما دخل فيها. وهذا تأويل ابن عباس وابن جبير. وقال الحسن: جهول بربه. قال: ومعنى حملها خان فيها، وقال الزجاج: والآية في الكافر والمنافق والعصاة على قدرهم على هذا التأويل. وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: الإنسان آدم تحمل الأمانة فلما تم له فما تم له يوم حتى عصى المعصية التي أخرجته من الجنة. وقال ابن عباس أن الله تعالى قال له: أتحمل هذه الأمانة بما فيها؟ قال: وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قال: أنا أحملها بما فيها بين أذني وعاتقي. فقال الله تعالى له: إني سأعينك، قد جعلت لبصرك حجابا فأغلقه عما لا يحل لك، ولفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك. وقال قوم: الإنسان النوع كله، وهذا حسن مع عموم الأمانة كما ذكرناه أولا. وقال السدي: الإنسان قابيل، فالله أعلم، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. اللام في ليعذب متعلقة بحمل، أي حملها ليعذب العاصي ويثيب المطيع، فهي لام التعليل، لأن العذاب نتيجة حمل الأمانة. وقيل: بعرضنا، أي عرضنا الأمانة على الجميع ثم قلدناها الإنسان، ليظهر شرك المشرك ونفاق المنافق ليعذبهم الله، وإيمان المؤمن ليثيبه الله. ويتوب الله قراءة الحسن بالرفع يقطعه من الأول، أن يتوب الله عليهم بكل حال. وكان الله غفورا رحيما خبر بعد خبر لكان، ويجوز أن يكون نعتا لغفور، ويجوز أن يكون حالا من المضمر. والله أعلم بالصواب.